بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتكلم اليوم عن علم من أعلام القرآن الذين تلقوا عن الإمام الكسائي، وهو الإمام السابع من القراء السبعة رحمهم الله تعالى أجمعين، الإمام يحيى بن زياد الفراء رحمه الله تعالى. يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 200 للهجرة، 200 هجرية، عن 63 سنة. الفراء هذا رحمه الله تعمق في القراءة، في قراءة القرآن، وتعمق في اللغة، وتعمق في النحو والصرف، وأخرج لنا عدة تأليف عظيمة، منها كتابه معاني القرآن في 3 مجلدات، كتاب موجود ومطبوع ومتداول لا يستغني عنه طالب علم يريد علوم القرآن، وخاصة حروف التي فيها الحروف التي فيها اختلاف. هو الفراء روى القراءة عن شعبة رحمه الله تلميذ عاصم، وروى القراءة أيضا عن الإمام الكسائي رحمه الله. وشاءت الأقدار أن يكون هذا الإمام أستاذا لأولاد المأمون. المأمون تلميذ المأمون رحمه الله ابن هارون الرشيد وتلميذ الكسائي، يعني سبحان الله، مر فترة هارون الرشيد هو أمير المؤمنين وولداه الأمين والمأمون، أستاذهما الكسائي، ثم صار المأمون خليفة وله أولاد، فصار أستاذ أولاده من؟ الإمام الفراء تلميذ الكسائي. فهكذا توالي الأجيال في العلماء وتوالي الأجيال في الخلفاء. فيذكر الخطيب البغدادي رحمه الله يقول: كان المأمون قد وكل الفراء بتلقين ابنيه النحو، فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه له، فتنازعا أيهما يقدمه، يعني هذا يريد أن يعطي الحذاء لأستاذه وهذا يريد أن يعطي الحذاء لأستاذه. مثل هذه القصة حدثت لأبيهما، لأبي هذين الولدين وهو المأمون، مع أخيه الأمين، ولكن في زمن هارون الرشيد مع شيخهما الكسائي. سبحان الله، يعني الأدب متوارث عبر الأجيال. ثم اصطلحا لما كل واحد يريد أن يقدم الحذاء للشيخ، فبعد ذلك اتفقا كل واحد يقدم يعني رجلا واحدة، فردة واحدة، ثم اصطلحا أن يقدم كل واحد منهما فردا فقدمها، وكان المأمون له على كل شيء صاحب، يعني هناك من ينقل إليه الأخبار، فرفع ذلك إليه الخبر إليه، فاستدعى الفراء، فلما دخل عليه قال له: من أعز الناس؟ المأمون يسأل الفراء: من أعز الناس؟ قال: ما أعرف أعز من أمير المؤمنين، يعني أنت أعز الناس. قال: بلى، هناك من هو أعز مني، يعني من إذا نهض تقاتل على تقديم عليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل واحد منهما أن يقدم له فردا. فالفراء أنت كما تقولون خجل، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما عن ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليها، أو أكسر نفوسهما عن شريفة حرصا عليها. وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابهما حين خرجا من عنده، فقال له المأمون: لو منعتهما عن ذلك لأوجعتك لوما، يعني بمعنى للمتك لوما شديدا. يعني المأمون كان راضي عن فعل أولاده، ليه؟ لأن المأمون نفسه فعل هذا في يوم من الأيام مع أستاذه وشيخه الكسائي. إذن هكذا نجد بأن يعني العلم يرفع أهله، سبحان الله، العلم نسب من لا نسب له كما يقولون، ومال من لا مال له. فنسأل الله عز وجل أن يزيننا بالعلم ويزيننا بالقرآن، وألا نطلب بعلمنا الدنيا، الدنيا تأتي لوحدها. الإنسان يا إخواننا يا طلاب العلم يا طلاب القرآن، يطلب العلم لله عز وجل ولما عند الله عز وجل من أجر وثواب وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، ولكن ثقوا تماما بأن الله لن يتخلى عن عبد كهذا أراد وجه الله، سوف تأتيه الدنيا راغمة، فعلينا أن لا نقصدها ولنصبر ولنحتسب. انظروا ماذا أكرم الله عز وجل الفراء من هذا العز الذي لا يشترى بالمال أبداً.